أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن النزاع المعقول في المقام إنما هو البحث في هذه فيما وضع له هذه الألفاظ المعبر عنها بالخطابات الشفهية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أمثال ذلك. أن هذه الخطابات هل إن الموضوع فيها المخاطبة مع من يفهم هذا الكلام، يعني مختص بالمخاطب، واستعمالها في غير هذه الموارد يكون استعمالا مجازيا لا يهمل اللفظ عليه إلا مع قرينتين، أو أنها موضوعة للخطاب الإنشائي؟ فعلى الأول يختص بالحاضرين لا محالة إذا لم تكن قرينة على الثاني على المجازية، وأما على الثاني فهذه الخطابات كما تشمل الحاضرين تشمل الغائبين بل المعدومين أيضا، فإن الخطاب الإنشائي مع الغائبين أو المعدومين لا محذور فيه. هذا النزاع نزاع معقول، فقيل إنه بناء على الأول، يعني أن الوضع يختص بخصوص المشافهين مع الخطاب، الخطاب مع من يتمكن من الفهم، الخطاب الحقيقي. بناء على ذلك لابد من القول بالاختصاص لعدم القرينة في البيت، وبناء على الثاني أن الوضع إنما هو للخطاب الإنشائي وهو يمكن مع الغائبين بل المعدومين، لا يختص الخطاب بالمشافهين. هكذا قيل. ويمكن أن يقال إن هذه الخطابات عامة للغائبين والمعدومين بوجهين: الأول أن دعوى أن هذه موضوعة للمخاطبة الحقيقية، هذه الدعوى بإن سلمناها وقلنا إن الوعظ إنما هو للخطاب الحقيقي، مع ذلك لا موجب للاختصاص بالمشافهين بخصوص المشافهين. وذلك فإنا ذكرنا أن الخطاب مع غير المشافه إذا وصله هذا الكلام ووصله الخطاب ولو بعد مدتين فجاء أمر ممكن لا مانع من المخاطبة مع شخص لا يصل إليه الخطاب فعلا، ولكن يصله بعد دقيقة أو دقيقتين أو نصف ساعة كما هو الحال في المخاطبات. يكتب إلى زيد شيئا ويقصد تقديمه حقيقة، وإن كان التسليم الفعلي غير ممكنين، ولكن التسليم التسليم يتحقق بعد شهرين أو بعد أسبوعين أو بعد شهرين. قصد التسليم والمخاطبة معه لا يتوقف على حضوره مجلس التخاطب، بل المخاطبة مع شخص يصل إليه الخطاب بعد ذلك أمر قابل ممكن، يعني خطاب حقيقي. وإن كان الخطاب الحقيقي ليس له مخاطب بالفعل وإنما يصل إليه بعد ذلك، إذا أمكن هذا في دقيقة أو دقيقتين، أمكن في سنة أو سنتين، أو في ألف سنة وألفي سنة، قلة الزمان وطول الزمان لا أصل له في ذلك. فيمكن أن يقال إن مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، استعمل في الخطاب الحقيقي مع كل من يصل إليه هذا الكلام ويسمع هذا الكلام. غاية الأمر. إن بعضهم يبلغه الكلام بعد نصف يوم وبعضهم بعد يوم بعضهم بعد ساعة وبعضهم بعد ألف سنة لا فرق في طول الزمان وقصره من هذه الجهة فليست نتيجة القول بوضع هذه الألفاظ للخطاب الحقيقي الاختصاص بالمشافهين مع ذلك لا يختص بالمشافهين الخطاب الحقيقي مع الغائب ومع المعدوم أمر ممكن ولكن لا بمعنى قصد التفهيم فعلا بل قصد التفهيم إنما يبلغه هذا الكلام وقلنا إن هذا واقع في الخارج في مثل بعض التليفونات مثلا على ما يقولون بين الكلام والسماع يكون فصل زماني بمقدار دقيقة أو أكثر إذا كانت المسافة طويلة هذا لا ينافي الخطاب الحقيقي حقيقة يخاطبه ويتكلم معه ويوجه كلامه إليه بقصد التفهيم وإن كان لا يصل إليه الكلام فعلا وإنما يصل إليه بعد زمانين إذا أمكن هذا في الزمان اليسير أمكن في الزمان الطويل أيضا فلا ملازمة بين الأمرين يعني بين القول بالوضع للخطاب الحقيقي وبين الاختصاص بخطاب المشابهين هذا أولا وثانيا يمكن أن يقال إن هذه الألفاظ وإن كانت موضوعة للخطاب الحقيقي وفرضنا أن الخطاب الحقيقي أيضا لا يمكن إلا مع الحاضر مجلس التخاطب لو سلمنا هذا ولكن القرينة في المقام قائمة على أن هذه الخطابات استعملت في المعنى المجازي على تقدير تسليم الأفضل وأن الوضع إنما يختص بالخطاب الحقيقي مع الحاضر مجلس التخاطب وفي غير ذلك مجازون مع ذلك لا نلتزم باختصاص الخطابات القرآنية بخصوص المشافهين بل يعم الغائبين والمعدومين وذلك لوجود القرينة في البين على أن هذه الألفاظ لم تستعمل في معناها الحقيقي بل استعمل في المعنى الأعم نعبر عنه بالخطاب الإنشائي الشامل للغائبين والمعدومين بيان ذلك أن هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله لا يخلو أمرها من وجوه الأول أن تكون هذه الآيات نازلة على النبي صلى الله عليه وآله حينما يلقيها على الناس يعني الإلقاء على الناس والنزول واحد يوحى إليه بواسطة جبرائيل أو بالوحي في القلب على كل حال والنبي صلى الله عليه وآله يقرأ هذه الآيات ويسمعها الناس يا أيها الذين آمنوا ففي الحقيقة المخاطب هو الله سبحانه ولكن بلسان نبيه الأكرم والمخاطب الجماعة الحاضرون في المجلس خب هذا لا نهتم أن يكون يا أيها الذين آمنوا خاصا بمن حذر مجلسه وهم يعدون بالأصابع أبرز 10-20-30 ولا سيما أن أكثرهم كانوا منافقين منافقون ولم يكونوا مؤمنين فمعناه يا أيها الذين آمنوا يعني يا سلمان يا أبا ذر يا عمار 5-6-7-8 10-20 لا نهتم لهذا كأن الآية القرآنية نزلت خطابا من الله سبحانه علی خصوص انفار و اشخاص معینی. نعم لو امکن کان احتمال الاختصاص بالمؤمنین فی زمانه صلی الله علیه و آله کان له وجه یحتمل، لكن المفروض ان المؤمنین فی زمانه صلی الله علیه و آله لم یکونوا حاضرین مجلس التخاصم و کانوا غائبین من هذه الجهة الغائب والمعدوم على حد سواء، يعني إذا لم يكن الخطاب شاملا للمعدومين من جهة أن لهم موضوع للمخاطبة مع من كان حاضرا في مجلس المخاطبة، كما أن المعدومين خارجون عن الخطاب كذلك الغائبين خارجون الكتاب الغائب كالمعدوم من هذه الجهة، فهذا لا يحتمل. يعني على تقدير أن النزول والإلقاء والتبليغ كان في آن واحد، وإن كان هذا لم يثبت على هذا التقدير أيضا لا يمكن الاختصاص بمن حضر مجلس التخاطب، فإنهم قليلون جدا. وهنا وجه آخر، وهو أن يكون القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله جملة واحدة، جميع القرآن مرة واحدة، ولكنه صلى الله عليه وآله لم يؤمر بالتبليغ إلا تدريجا ونجوما. كان التدريج في التبليغ لا أن بل تدريج كان في النزول. هذا من المحتمل كما يستفاد من بعض الآيات، هكذا يستفاد ولا تعجل بالقرآن من ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه. يستفاد من هذه الآية المباركة أن القرآن كان نازلا على النبي صلى الله عليه وآله جملة، ولكن تبليغه كان بالوحي، كان يوحى إليه أن يقرأ هذه الآية أو آيتين أو ثلاث أو سورة، فالتدريج كان في التبليغ لا في النزول. وكذلك قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر بناء على أن الزمير يرجع إلى القرآن كله، لأن القرآن بأجمعه نزل ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وآله. بناء على هذا فحال نزول القرآن لم يكن مخاطب ومشافه أصلا ولا واحد، جميع القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا غير ذلك من الآيات، ولم يكن هنا مشافر ليقال إن الخطاب يختص بالمشافر أو يعم الغائب والمعدوم أيضا، فطبعا هذه الخطابات استعملت في الخطاب الإنشائي دون الخطاب الحقيقي لعدم المشافر. الوجه الثالث أن يقال إن القرآن وإن نزل نزوما لكن زمان النزول غير زمان التبليغ وغير زمان الإلقاء. كان القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وآله وهو في داره أو في المسجد حال السجود غير حال السجود. في بعض الحالات كان صلى الله عليه وآله كأنه يغمى عليه، فبعد ذلك يقرأ الآية ويقول إنه نزلت علي هذه الآية ونزلت علي هذه السورة. أيضا حال النزول لم يكن مشابها بالخارج، فكان النبي صلى الله عليه وآله وحده في داره أو في غير داره زمان التبليغ زمان متأخر عن ذلك، فحينما كان القرآن ينزل لم يكن مشافه ليقال إن الخطاب يختص بالمشافه أو يأم الغائب والمعدوم. فعلى الوجهين الأخيرين لا مناص من الالتزام بأن هذه الخطابات استعملت في المعنى المجازي على تقدير تسليم أن يكون المعنى المجازي وإلا فليس هذا من المعنى المجازي، على تقدير تسليم أن هذه الألفاظ وضعت للخطاب الحقيقي مخاطبة الحقيقية مع الحاضر مجلس التخاطب، نعلم قطعا أن هذه الألفاظ لم تستعمل في هذه المعاني بل استعملت في المعنى المجازي وهو الخطاب الإنشائي فيأم الغائب والمعدوم. وعلى الوجه الأول وإن كان هنا مخاطب ومشافر بالمجلس وهذا الوجه أيضا غير ثابت، يعني زمان الإلقاء والتبليغ يكون متحدا مع زمان النزول، هذا لم يثبت. على تقدير التسليم لا يحتمل الاختصاص هذه الآيات الكثيرة الواردة المخاطب فيها خمسة أنفار مثلا أو عشرة أو شيئا زائدا من ذلك، هذا لا يحتمل. إذن لا مناص من الالتزام بأن هذه الخطابات عامة للغائب والمعدوم، سواء قلنا بأن الألفاظ موضوعة للخطاب الحقيقي أو قلنا بأنها موضوعة للخطاب الإنشائي، على الوجه لا فرق. إذن الصحيح أن الخطابات الشفهية تعم الغائبين والمعدومين كما تعم الحاضرين. يبقى الكلام في ثمرة هذا النزاع أنه إذا قلنا بالاختصاص أي شيء يثمر وإذا قلنا بعدم الاختصاص أي شيء يترتب على ذلك، فيما بعد إن شاء الله.